إليكم، هذه إحدى الأخوات السائلات تقول بأنه قبل الحيض بيوم يأتيها دم أو شبه دم فاتح اللون يميل إلى الوردي، هل تكون بداية الحيض من هذا اليوم أو لا تمتنع عن العبادة حتى تتأكد من الحيض؟ الجواب: الصفرة والكدرة التي تسبق العادة تكون من العادة، وبالله التوفيق.